بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى الأمين، عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. ثم ما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن قد تقبل منا هذه الفريضة، وأن يتقبل منا الأعمال والأقوال، وأن يجعلها خالصة لوجهه، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر الإخوة والآباء، ما منا من أحد إلا وهو ينشد طريق السعادة، وما منا من أحد إلا وهو يسعى إلى الطرق التي توصله إلى الله سبحانه وتعالى. في هذه الحياة الدنيا هي لا شك أنها حياة مليئة بالكدر ومليئة بالهم والغم والحزن وغيرها من الأمور التي تكدر صفو العبد. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا أسبابا إن نحن تمسكنا بها كنا سعداء في هذه الحياة الدنيا، وكنا من الفائزين بإذن الله عز وجل يوم القيامة. فمن هذه الأسباب الإيمان والعمل الصالح، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا في هذه الحياة الدنيا وأدى ما افترضه الله عز وجل عليه من المحافظة على الصلاة، ومن بر الوالدين، ومن إقامة التوحيد، ومن فعل جميع ما أمر الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يكافئه مكافأة عظيمة، وهو أن الله يجازيه على هذه الأعمال بمكافآت عظيمة، بانشراح الصدر في الحياة الدنيا، وبمغفرة الذنوب يوم القيامة. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من صار على الطريق الصحيح وتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد تعهد له بعدم الضلال وعدم الشقاوة في هذه الحياة الدنيا. في المقابل فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الذي يعرض عن كلام الله سبحانه وتعالى لا يجد السعادة في هذه الحياة الدنيا، ودائما تجده في عسر وفي ضيق، لأنه قد أعرض عن أمر الله سبحانه وتعالى وطلب الهموم والغموم بفعل المعاصي التي تغضب الله سبحانه وتعالى. من الأسباب التي تجعل العبد سعيدا في هذه الحياة الدنيا التوكل على الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور: في الرزق، في صلاح الأولاد، في الشفاء، في جميع الأمور في هذه الحياة الدنيا توكل على الله سبحانه وتعالى، فإنك ستكون سعيدا. إذا نقص المال عند شخص فلا بد أن يعلم أن هذا بتقدير الله وبحكمة الله عز وجل، وأن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدرها على العباد. إذا وصلنا لهذه المرحلة أصبنا بالطمأنينة، لأن هذا الأمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه في جميع أموره، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. مقدر كل شيء، هذا الطعام الذي تأكله مقدر له، وهذا الشراب، وهذا الرزق الذي بين يديك مقدر من عند الله سبحانه وتعالى، ما على العبد إلا أن يطمئن ويستريح لأمره سبحانه وتعالى. المتوكل على الله يحبه رب العزة والجلال، قال الله عز وجل: فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. المتوكلين على الله يحبهم رب العزة والجلال لأنهم آمنوا وتوكلوا على الله حق التوكل في جميع أمورهم. فإذا علم المتوكل على الله أن رزقه بيد الله سبحانه وتعالى اطمأن وانشرح صدره وشعر بالسعادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح بطانا وتعود خماصا، تذهب هذه الطيور التي لا تعقل شيئا وهي لا تعلم أين أرزاقها وأين كتب الله سبحانه وتعالى لها هذه الأقوات، وما إن تعود إلا وقد رزقها الله سبحانه وتعالى. من أسباب السعادة في هذه الحياة الدنيا بر الوالدين، وهو في المرتبة الثانية في الأهمية بعد الصلاة، ثم جعل الجهاد بعده في الفضل. وهذا الترتيب أيها الأحبة دليل على أهمية هذه العبادة العظيمة، وهو من الأسباب الأساسية التي يتوصل بها إلى هذه الحياة الدنيا والفوز في الآخرة، لأن رضا الوالدين سبب في رضا الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله من رضا الوالد، وسخط الله من سخط الوالد. من أسباب السعادة في هذه الحياة الدنيا التربية الصالحة للأبناء، فكلنا نعلم أن الأبناء الصالحين المحافظين على أوامر الله سبحانه وتعالى والمنتهين عن نواهيه تجدهم لبنات صالحة في المجتمع وقرة عين لآبائهم وأمهاتهم، تسعد بهم الأسر والمجتمعات. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فإن الله سبحانه وتعالى يحث العبد أن يأمر أهله بالمحافظة على الصلاة وإقامتها في وقتها، لأنها من أسباب الصلاح ومن أسباب الفلاح في هذه الحياة الدنيا. من أسباب السعادة سلامة الصدور من الأحقاد والضغائن والبغضاء والحسد وغيرها من الأمور. هذه الأمراض قصرت أعمار كثير من الناس، تجد الأخ وابن عمه بينهم لربما خلافات يسيرة فيتقاطعون يتناحرون، تصل هذه المقاطعة وهذه المناحرة إلى المحاكم، وتظهر لربما على وسائل التواصل الاجتماعي. ونعلم جميعا أن هذا التناحر وهذا التدابر وهذا التناجش إنما هو لأمور الدنيا، وهو من الخصال والأمراض الخطيرة التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها وحذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن سلامة الصدر جعلها الله سبحانه وتعالى صفة من صفات أهل الجنة. قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فهذه صفة حميدة جعلها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ولأهل الجنة الذين سلم صدورهم في هذه الحياة الدنيا لإخوانهم. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الناس وأحسن الناس وأجود الناس هو صاحب القلب المخموم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات هذا القلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قلب مخموم، أي القلب النقي التقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، هذا هو القلب المخموم. أختم أن من أسباب السعادة في هذه الحياة الدنيا الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. أذكر الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله، قائما وقاعدا، في دخولك للمنزل، الخروج منه، في أوقات العمل بين الأذان والإقامة، في كل أحواله، لأن الله سبحانه وتعالى يثني ويعلي من شأن الذاكرين له سبحانه وتعالى. فإن من أعظم الوسائل انشراح الصدر وحصول الاستقرار النفسي والطمأنينة وزوال الهموم والغموم الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه يحدث في النفس نشاطا وإقبالا على الخيرات وفعل الطاعات. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بل امتدح الله سبحانه وتعالى الذاكرين له ووعدهم بالأجور العظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى بأن الذين يذكرونه من باب التسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار، فإن الله سبحانه وتعالى وعدهم بمغفرة الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المستغفرين التائبين المقبلين المنيبين على الله سبحانه وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قام ليلة من الليالي حتى تفطرت قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأشفقت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي ترى النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التوبة، يكثر من الصلاة، ويكثر من القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، يناجي الله عز وجل مناجاة طويلة. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم وقد تفطرت قدمه، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أتفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقال: إني لأتوه في المجلس أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحواله. فما هو حالي وحاله؟ وهل نحن ابتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ ما أكثر الذنوب من الغيبة والنميمة وغيرها من المعاصي، ولربما أقدم العبد منا على معصية الله سبحانه وتعالى وهو آمن مطمئن من مكر الله ومن عقاب الله. فعلينا جميعا أن نراجع أنفسنا في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، وأن نقبل على الله سبحانه وتعالى بقلوب تائبة خاشعة منيبة، وأن نستغفر الله سبحانه وتعالى على جميع في جميع أحوالنا، لأن العبد عرضة للذنوب والمعاصي والآثام، ونسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يثبت قلوبنا على الطاعة، وأن يجنبنا الذنوب والمعاصي والآثام، وأن نكون مقبلين عليه، ونحن نرجو ما عنده من الخير وما عنده من الإحسان واللطف. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يستعملنا في طاعته، يجنبنا الذنوب والمعاصي والآثام، ويجعلنا من المقبلين على الصلاة، من المقبلين على الإنابة والاستغفار والتوبة، وأن يصلح لنا أنفسنا وذرياتنا وأموالنا، وأن يجعلنا صالحين مصلحين. هذا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.